الصعب بن جثامة صحابي رضي الله عنه، وهو الصعب بن جثامة الليثي، وتوفي في خلافة عثمان على خلاف شديد في الحقيقة في متى وفاته، اختلفوا في ذلك. طائفة تقول أنه توفي في خلافة أبي بكر الصديق، والصحيح الذي عليه المحققون كالفسوي في المعرفة والحافظ في الإصابة أنه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه.